الهوى بخاف عليك يا ابو شاه اذا قلنا وقاك بخاف عليك يا ابو شاه اذا قلنا وقاك اللي مش عينه شاه وبخاف هتبيع علينا الهوى يا صناعية.